أعوذ من الشيطان الرجيم. سبحان الله تعالى من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. صدق الله العظيم.